أنه كان أول ما فرض الصيام من شاء صام ومن شاء افتدى، حتى نزلت قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأوجب الله الصيام. وعلى هذا فيكون الجمع بين الآيتين هنا أن الثانية ناسخة. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لكن هذه قد يقال إنها خاصة آية القتال.